بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت ترام الأوثق الأوثق الأوثق وماذا سيغدوك ظلي رفيقي. تذكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرسو عليه اختياري وماذا سيغدو كظل رفيقي. وقالوا سيضنيك بحث دقيق فجهزت نفسي لبحث الدقيق. ما زالوا إلى المعالي يتسابقون وفي مصابيح الهداية يشرقون، سمو وارتقاء وخلق ونقاء ومحبة تزداد في كل لقاء. كظل الدوح في الأرض اليبابي أحب سباقهم نحو المعالي، أحب ثباتهم رغم الصعاب، أحب سباقهم نحو المعالي، أحب ثباتهم رغم الصعاب، أحب بأن أرى منهم دعاة مصابيح الهدايات للشباب. أحبتنا، الزمان كئيب من غير إخاء، والساعة ثقيلة من غير لقاء. أحبتنا أحبتنا أصار الشوق مرتهنا، غدا قلبي لكم وطنا لمن صاحبتهم زمنا. أحبتنا أحبتنا أصار الشوق مرتهنا، غدا قلبي لكم وطنا لمن صاحبتهم زمنا. أحبتنا إخواننا أحب إلينا من أهلينا، إخواننا يذكروننا بالآخرة، وأهلونا يذكروننا بالدنيا. وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة سرت الأقدام نحو النور في خطو وثيق. كم تأخينا سويا رغم شواك الطريق، وفؤادي في اشتياق صادق نحو صديقي. وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة سرت. أخوتنا ضياء مشرق وعهد أوثق كتبته أيادينا، أخوتنا نشيد سرمدي ووفاء أبدي يرتقي دنيا ودين. نشيد سرمدي ونحن الراح يفدي السامعين، أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين. أخوتنا نشيد سرمدي ونحن الراح يفدي السامعين، أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين. أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا تظللها. يا له من دين لا تحده حدود الأرض وقيود الشعوب، لا تحصره خطوط الجغرافيا ومحطات التاريخ واختلافات الدروب. دين انصهرت فيه الأوطان وتقاربت فيه البلدان، والتقى الشمال بالجنوب. أخي في الشمال أخي في الجنوب، أخي في الجنوب أخي في الشروق أخي في الغروب. أخي أين كنت وأين ارتحلت وأين مضت بك شتى الدروب.

ما بالي أقنع بخيالي. خذ الشوق خذ الشوق وتصلغ الأنات والآهات والبكاء والجون والفضاء إذا نرمي ليلنا بالحب والإخاء بالحب والإخاء يا روعة الأرجاء والكون والفضاء إذا أنرنا ليلنا بالحب والإخاء إذا أنرنا ليلنا بالحب والإخاء يا روعة الأرجاء والكون والفضاء إذا أنرنا ليلنا بالحب والإخاء خذ الشوق خذ الشوق خذ الحق والصدق دهرا كن واثقا بالله يا كل مسلم واعمل لدار الخلد تنجو وتسلم كن واثقا بالله يا كل مسلم واعمل لدار خذ الشوق خذ الشوق بمساكن ومرابع لك في القلوب محبة وإخاء إن الهوى وإن سار بلسائل قد حملت فيها النفوس صفاء بين الأحبة منام بجوامع خذ الشوق خذ الشوق خذ الشوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.